صلى الله عليه وسلم. وقفت بالذل في أبواب عزكم مستشفعا من ذنوبي عندكم بكم. الله الله. أحباب النبي بيصلى عليه. وقفت بالذل في أبواب عزكم مستشفعا من ذنوبي مستشفعا من ذنوبي عندكم بكم. وعفر الخد ذلا في التراب عسى أن ترحموني أن ترحموني أن ترحموني وترضوني عبيدكم. فإن رضيتم فيا عزي ويا شرفي، وإن أبيتم فمن أرجو غيركم. فإن رضيتم فيا عزي ويا شرفي، وإن أبيتم فمن أرجو غيركم. نسيت كل طريق كنت أعرفها إلا طريقا يؤديني لربعكم. أنا المقر بذنبي فاصبحوا كرما، فبذلي وانكساري قد أتيتكم. أنا المقر بذنبي أنا المقر بذنبي فافصحوا كرما فاصفحوا كرما، فبانكساري وذلي قد أتيتكم. لا تطردوني لا تطردوني، فإني قد عرفت بكم وسرت بين الورى أتى محبكم. لا لا لا لا لا لا لا لا تطردوني، فإني قد عرفت بكم وسرت بين الورى أتى محبكم. وحقكم قسما حسبي به قسم على أعز ملاح الكون منقسم. أفنوا الحشاشة وابقوا واهجروا وصلوا، فجنة الخلد ما شئتم لأهلكم. ولو ولو غبتم لم أعش من بعدكم نفسا. لا لا لا لا لا لا غيب الله عن عيني وجهكم. الله الله الله الله الله الله